يقول السائل: ما حكم استخدام جلود التماسيح كشنط أو غير ذلك؟ جلود التمساح، هذه أنا أعرف أن كل حيوان لا يؤكل يعني لا يحل، فلا يجوز استعمال شيء منه. أي شيء لا يؤكل لا يجوز أن يستعمل شيئا منه. هذا اللي نعرف أنا في باب التحليل والتحريم، والله أعلم.